مع قيام الحجة ووضوح المحجة وزوال الشبهة، ولكنهم أبوا إلا العناد والكفر، فسماهم الله مجرمين بسبب أعمالهم التي ارتكبوها، فهم في عذاب جهنم خالدون، فهم في عذاب النار. وجهنم اسم من أسماء النار، والنار لها عدة أسماء تدل على ذات واحدة، ولكن كل اسم يدل على وصف ليس في الاسم الآخر، فمن أسمائها النار وجهنم والسعير ولظى والحطمة وغير ذلك، فهذه كلها أسماء لمسمى واحد، فهي مترادفة باعتبار دلالتها على ذات النار، وهي غير مترادفة باعتبار المعنى، فإن جهنم قالوا إنه يدل على شدة الظلمة، فأخبر فجهنم هي النار، ولكن اسم جهنم يدل على شدة ظلمتها. وكذلك السعير اسم نعم أن جهنم اسم للنار، أن جهنم اسم للنار يدل على النار، لكن فيه دلالة على أنها شديدة الظلمة والسواد. وكذلك السعير اسم للنار لكنه يدل أيضا على شدة توقدها. وكذلك الحطمة اسم للنار لكن يدل على شدة حطمها وتحطيمها لعظام أهلها الذين هم فيها، إلى غير ذلك. فهذه أسماء لمسمى واحد، لكن كل اسم يحمل وصفا ليس في الاسم الآخر. خالدون، الأصل في الخلود هو المكث المدة الطويلة وإن كان لها نهاية، لكن جاء في آيات أخرى خالدين فيها أبدا، فإذا أكد بأبدا فهو الذي لا نهاية له، فأهل النار الذين هم أهلها خالدين فيها أبد الآباد، لا يقضى عليهم فيموتوا وما هم منها بمخرجين، ولا يقال إن عذابهم له مدة ينتهي إليها، ولو ذكرت ما ذكرت من عدد السنين، لا، خالدين فيها أبدا ولا يزدادون فيها إلا عذابا، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، نسأل الله العافية والسلامة. وأما من دخلها من الموحدين فإنهم لا يخلدون فيها، يعذبهم الله جل وعلا بعدله على قدر ذنوبهم، ثم يخرجهم ويدخلهم الجنة كما تواترت بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال جل وعلا: لا يفتر عنهم، لا يفتر يعني لا يخفف، فعذابهم لا يخفف، لا يأتي، لا يفتر عنهم ويتوقف ولا يخفف، بل لا يزدادون إلا عذابا، كما في قوله: فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. فلا يفتر، لا يفتر عنهم العذاب في نار جهنم وهم فيه مبلسون. والإبلاس هو الإياس من النجاة، المبلس هو الذي قد أيس من كل خير، فهم مبلسون في النار أي آيسون من كل خير، آيسون من الخروج من النار، آيسون من أن تفتر عنهم النار، نسأل الله العافية والسلامة. ثم قال جل وعلا: وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. ما ظلمناهم بهذا العذاب السرمدي الأبدي الذي لا يخفف عنهم ولا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون آيسون من كل خير، ما ظلمناهم بذلك، ولكن كانوا هم الظالمين، هم الظالمين الذين ظلموا أنفسهم بالكفر بالله جل وعلا، مع أنه الله قد فطرهم على التوحيد وفطرهم على وحدانية الله جل وعلا، فخالفوا فطرتهم، ثم أرسل إليهم رسلا فدعوهم إلى الحق وبينوا لهم الحجة فأبوا وعصوا، جاءوا بالآيات معهم سواء الكتب التي أنزلت عليهم أو ما أعطاهم الله من الآيات، فقد أعطى الله كل نبي من الآيات ما على مثله يؤمن البشر، ومع ذلك أبوا. كذلك أيضا الآيات الكونية والنفسية: وفي أنفسكم أفلا تبصرون، الإنسان لو يتأمل بنفسه يعلم أن الذي خلقه قدير وأنه هو المستحق أن يعبد وأنه هو المنعم المتفضل وأنه صاحب الفضل جل وعلا الذي يجب أن يشكر أن يذكر فيشكر ولا يكفر به جل وعلا. كذلك ما يرونه من الآيات الآفاقية السماوات والأراضين والجبال والليل والنهار والشمس والقمر، بل كما قال القائل وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد سبحانه وتعالى، ومع ذلك عارضوا وكابروا وجحدوا واستهزأوا ولم يؤمنوا بشيء. فلا حيلة فيهم، لا حيلة فيهم، هم الذين ظلموا أنفسهم، وإلا قد قامت عليهم الحجة وبينت لهم المحجة وحذروا من النار وأقيمت حجة الله عليهم، لكنهم أبوا، إذن فهم يعذبون بسبب ذنوبهم بظلمهم لأنفسهم، وإلا فإن الله لا يظلم أحدا وما ربك بظلام للعبيد. وكما قال جل وعلا إن الله لا يظلم الناس شيئا، قال جل وعلا ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، ونادوا أي نادى أهل النار يا مالك، ومالك هو خازن النار، هو خازن النار، فنادوه وقالوا ليقضي علينا ربك، واللام لام الأمر، ليقضي علينا ربك. قال ابن كثير أي ليقبض أرواحنا فيريحنا مما نحن فيه، ليقضي عليك، ليقضي علينا يعني ليقبض أرواحنا ليميتنا، لماذا؟ حتى نتخلص من هذا العذاب، فهم يتمنون الموت لشدة ما هم فيه من العذاب. ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون، إنكم ماكثون من المكث وهو البقاء، ماكثون في النار وباقون فيها أبد الآباد. وهذا كما قال جل وعلا لا يقضى عليهم فيموتوا وما هم منها بمخرجين، وكما قال جل وعلا ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا، يعني لا يموت فيها فينجو من العذاب ولا يحيا حياة طيبة، وإنما حياة معذب فيها أبد الآباد. ولهذا أيها المسلم أيها العاقل تأمل، تأمل، تعيش في الدنيا سنوات معدودة. قال النبي صلى الله عليه وسلم أعمار أمتي ما بين 60 و70 وقليل من يجوز ذلك، هذا هو عمر الإنسان تقريبا، ما بين 60 و70 وقليل من يجوز ذلك، قد يبلغ 100 وقد لا يبلغ، ولكن الآخرة لا نهاية لها، فلتقضي هذه السنوات، بل يمضي منها سنوات قبل التكليف، قبل التكليف الإنسان 12 سنة أو نحو من ذلك غير مكلف أصلا، فكم يكون من العمر الذي كلف فيه؟ عمر قليل، فلتقضي هذا العمر بطاعة الله حتى تفوز بالنجاة والنعيم في الحياة السرمدية، لأنه في الآخرة أهل الجنة خالدين فيها أبد الآباد، ما ينتهي نعيمهم وهم في خير وفي مزيد من نعم الله. سبحان الله، لا يقال مليون ولا 100 مليون سنة ولا تريليون ولا مليار، لا، أكثر من ذلك. هذا النعيم يحصله الإنسان بإذن الله عز وجل في سنوات معدودة قليلة، فيحصل على هذا الخير العظيم. وأصحاب النار خالدين فيها أبد الآباد الذين هم أهل الكفار، لا ينتهي عذابهم، والحياة الدنيا محصورة وعددها قليل. ينبغي الإنسان يا أخوان أن يقف مع نفسه وأن يتوب ويرجع إلى الله، يكثر من التوبة والاستغفار. صحيح الإنسان لابد أن يخطئ، لكن كن من أهل الاستغفار دائما وأبدا. ولهذا لو تأمل في الصلاة لوجدت الاستغفار فيها، فالإنسان في الركوع يقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، وفي السجود كذلك بعد أن يقول سبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي الأعلى في السجود. ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتأول قوله جل وعلا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، أنه ما صلى صلاة كما قالت عائشة إلا ودعا بهذا الدعاء: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وأيضا في الجلسة بين السجدتين: رب اغفر لي رب اغفر لي. فالإنسان ينبغي أن يستغفر، والنبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعدون له في المجلس الواحد: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور 100 مرة. بعض الألفاظ: إنك التواب الرحيم. وكان يستغفر الله صبيحة كل يوم 100 مرة، وقال: توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إلى الله في اليوم أكثر من 70 مرة. وفي بعض الأحاديث في مسلم: إنه ليغان على قلبي وإني لا أستغفر الله 100 مرة. فأكثر من الاستغفار، ولزم الاستغفار حتى يخلصك من الذنوب التي قد تشعر بها وقد لا تشعر، وقد تعلم وقد لا تعلم. وعليك بالتوبة العامة التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، ومن ذلك: اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله أوله وآخره علانيته وسره، هذا يأتي على الذنوب كلها. وكذلك الدعاء الآخر: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. تحفظ هذه الدعوات العامة، لأنه لو قيل لك: ماذا أذنبت أمس أو قبل شهر أو قبل 10 سنوات أو 20 سنة؟ تقول: والله ما أذكر شيء. صحيح، لكن عليك، أرشدك الذي جعله الله رحمة للعالمين وجعله بالمؤمنين رؤوف رحيم، رسولنا صلى الله عليه وسلم، إلى هذا الدعاء الذي الاستغفار الذي يجمع أو يأتي على كل ذنب فعلته قريبا أو بعيدا، قديما أو حديثا، كبيرا أو صغيرا. فالإنسان ينبغي له أن يلازم الاستغفار، لأن كل بني آدم خطأ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطأ وخير الخطائين التوابون. الإنسان لا بد أن يخطئ يا أخوان. ولهذا في الحديث القدسي يقول الله جل وعلا: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا. وجاء في الحديث أيضا: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. فعليك إلزم الاستغفار، فإن هذا من علامات التوفيق، من علامات التوفيق وعلامة السعادة لزومك الاستغفار. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يعني حتى الذي لم يفعله بعد من الأعمال قد غفره الله عز وجل له، قد غفره الله له، وعده بأنه مغفور له. ومع ذلك كان كثير الاستغفار صلوات الله وسلامه عليه في المجلس الواحد: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور. فهو القدوة والأسوة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فإذا كان هذا حاله وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فأنت أولى وأجدر وأحرى بأن تجتهد وتكثر من الاستغفار، على الله سبحانه وتعالى أن يتوب عليك ويغفر لك ذنوبك وينجيك من أسباب الهلاك. قال جل وعلا: لقد جئناكم بالحق، يعني بعد أن بين لهم خازن النار أنهم ماكثون ولا موت ولا خروج من النار، قال الله عز وجل: لقد جئناكم بالحق، جئناكم، وذلك عن طريق إرسال الرسل وإنزال الكتب، وأقيمت عليكم الحجة، ولكن أكثركم للحق كارهون. ولكن أكثر الناس للحق كارهون، يعني مبغضون له، لا يقبلونه ويستكبرون عنه ولا يتبعونه. وهنا قال أكثرهم، لماذا؟ لأن المؤمنين ليسوا كذلك. ولهذا جاء في الحديث الذي رواه البخاري أن الله جل وعلا يقول يوم القيامة: يا آدم أخرج بعث النار من ذريتك، فيخرج من كل 1999 إلى النار وواحدا إلى الجنة. فأكثر الناس إلى النار، وأكثرهم كارهون للحق. ولهذا يا من من الله عليك بالإيمان والإنقياد لله ورسوله، احمد الله على هذه النعمة واشكره عليها وحافظ عليها، وأكثر من الطاعات التي تكون سببا لثبات العبد على دين الله جل وعلا. ثم قال جل وعلا: أم أبرموا أمرا فإنهم مبرمون. أم أبرموا، أم هنا هي بمعنى بل والهمزة، بل بل أبرموا أمرا، يعني أنهم لم يكتفوا بكراهية الحق ولكنهم أيضا أبرموا أمرا، وهو ما قاموا به من الصد عن الحق، ما قاموا به من الصد عن الحق، وما قاموا به أيضا من معاداة الرسل ومن الاستهزاء بهم، وما قاموا به من المكر والكيد، كما قال جل وعلا: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. قال ابن كثير رحمه الله قال مجاهد: أرادوا كيد شر فكدناهم، أرادوا كيد شر فكدناهم. إذن أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون، أي هو كيدهم للنبي صلى الله عليه وسلم ولدينه ولأتباعه وإرادة الشر بهم. أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون، وهو كيده بهم جل وعلا وإمهالهم ثم أخذهم بالعذاب الشديد كما مر، وذلك بظلمهم لأنفسهم ويستدريهم جل وعلا من حيث لا يعلمون. ثم قال سبحانه وتعالى: أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتمون. أم يحسبون، أي أم يظن هؤلاء الكفار الذين أبرموا بعض الأمور ودبروا بعض الكيد وبعض الشر للرسل للرسول وأتباعه والصد عن سبيله، أيحسبون أن أو يظنون أن لا نسمع سرهم ونجواهم؟ سرهم ما يسرونه ويخفونه، ونجواهم أي علانيتهم، والنجوى تطلق على العلانية إذا كانت بين اثنين يتناجون بصوت غير مرتفع، لكنه بالنسبة للسر يعتبر علانية. ولهذا ابن كثير مشى في تفسيره للآية على أن النجوى هنا هي العلانية، فالله جل وعلا يعلم سرهم ونجواهم، بل يعلم ما توسوس به نفوسهم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. قال جل وعلا: ورسلنا لديهم يكتبون. كذلك رسلنا وهم الملائكة الذين أعدهم الله جل وعلا لذلك، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هم الملائكة ملك عن اليمين وملك عن الشمال، ملك اليمين يكتب الحسنات وملك اليسار أو الشمال يكتب السيئات، وهذا من إعلان الله عز وجل إلى خلقه، وإلا فهو محيط بأعمالهم ولا يخفى عليه شيء منهم، ولكن أرسل ملائكة أيضا يحصون ذلك، ويوم القيامة يكون في كتاب يقال لأحدهم: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا جل وعلا. وهذا من إقامة الحجة حتى لا يكون جحود ولا إنكار، قد كتب كل شيء وقد دون كل شيء. ولهذا احرص على الإكثار من الحسنات وتقليل السيئات، وحينما لا تكون في تحصيل الحسنات بالذكر والأعمال الصالحة فاسكت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت أو ليصمت. لماذا؟ لأنك إذا صمت نجوت، لا يكتب عليك شيء، وأما إذا تكلمت كتب عليك إما خيرا وإما شرا، إما خيرا وإما شرا. ولهذا الذي يقرأ في سير السلف، في سير الصحابة والتابعين وأتباعهم، يجد أنهم كانوا يكثرون السكوت، يكثرون السكوت والصمت، ولا يتكلمون إلا بخير، لأن الإنسان إذا سكت نجا، لا يكتب عليه شيء، أما إذا تحرك اللسان فلا بد أن يكتب عليه إما خيرا وإما شرا. قال جل وعلا: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. هذا شرط، والشرط قال العلماء لا يلزم منه الوقوع، بل ولا يلزم منه الجواز، لكن هذا يقال على سبيل التنزل، معهم، وبيان أن النبي صلى الله عليه وسلم عبد لله مستسلم له، فيقول قل لو كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، لو كان لله جل وعلا ولد فأنا أول العابدين، لأنني عبد له مستسلم، فكل ما ثبت له فأنا لا يمنعني من الانقياد له، بل أنا مستسلم عابد له خاضع له. فهذا على سبيل الشرط، ولا يلزم من هذا الشرط أن يقع، بل ولا يلزم منه الجواز. وقد أخبر الله عز وجل أن ادعاء الولد له جل وعلا أمر عظيم، تكاد السماوات تتفطر منه، وتنشق الأرض، وتخر الجبال هدا. لماذا؟ أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. وأيضا قال جل وعلا قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأيضا قال جل وعلا لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار. والآيات في هذا كثيرة، لكن إنما يقال مثل هذا أو يذكر مثل هذا الشرط على سبيل التنزل مع الخصم، أو على سبيل الافتراض، ليبين أنه لو أنه اتخذ سبحانه وتعالى ولدا لا يمنعني ذلك من أن أعبده، فأنا أعبده أبدا دائما وأبدا حتى لو كان له ولد، لأني أعلم أنه هو ربي جل وعلا، مع أنه سبحانه وتعالى ليس له ولد ولم يلد ولم يولد. فمثل هذا يرد في القرآن، فالعلماء بيّنوا أنه لا يلزم من هذا الشرط أن يقع، وهو أن يكون للرحمن ولد، بل ولا يلزم من هذا أن يكون جائزا أبدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا سبحانه وتعالى. لكن فيه بيان استسلام النبي صلى الله عليه وسلم لربه، وإفراده بالعبادة، ولزوم عبادته دائما وأبدا حتى لو اتخذ ولدا، مع أنه لن يتخذ ولدا ولا ينبغي له أن يتخذ ولدا. ثم قال جل وعلا سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون. ذكر ابن كثير هنا قولا أن معنى فأنا أول العابدين ذكره عن بعض السلف، وأن قال العابدين هنا معنى المستنكفين عن ذلك، وذكروا أنه في اللغة يأتي بهذا المعنى، أنه يأتي معنى بهذا المعنى، لكن الحقيقة هذا غير صحيح هنا. لماذا؟ لأن الله نزه نفسه عنه بعد ذلك، وذكر ما يدل على أن المراد العبادة الحقيقية، فقال جل وعلا سبحان رب السماوات والأرض، والتسبيح هو التنزيه والتبرئة لله جل وعلا عن كل نقص وعيب، مع حبه وتعظيمه والخضوع له. هذا معنى التسبيح، إذا قلت سبحان الله فهو التنزيه لله جل وعلا عن كل نقص وعيب، التنزيه لله جل وعلا عن كل نقص وعيب، مع محبته وتعظيمه والذل له. فالإنسان حينما يسبح ينزه ربه، والله نزه ربه، والله جل وعلا نزه نفسه. لماذا؟ لأن ادعاء الولد له أمر لا يليق به، هو منزه عنه، لأن الولد نقص، والذي له ولد يحتاج إليه ويحتاج إلى زوجة، ويكون هو متفرع عن والد، فالله منزه عن هذا النقص. ولهذا قال سبحان رب السماوات والأرض، وصف نفسه بأنه رب السماوات والأرض، يعني الغني الكامل في غناه، خلق السماوات والأرض وأوجدها، وهو المتصرف فيها، وهو المالك لها، وهو الذي يجريها على أمره وقضائه، فهو غني ليس بحاجة لا لوالد ولا لولد جل وعلا. سبحان رب السماوات والأرض رب العرش، أي صاحب العرش، هو العرش العظيم الذي لا يقدر قدره أحد، كما جاء في الأثر عن ابن عباس قال إن الكرسي موضع قدمي الرحمن. والكرسي يقول الله عز وجل عنه في آية الكرسي يقول وسع كرسيه السماوات والأرض، وسع كرسيه وهو موضع قدميه كالدرجة أمام العرش كالمرقاة التي يرقى عليها، فقد وسع السماوات والأرض هذا الكرسي، بل كما جاء أيضا في الأثر ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في أرض فلات، سبع دراهم سبع ريالات حديد تلقيها في صحراء واسعة ما تساوي منها، لا تساوي شيئا، السماوات السبع لا تساوي شيئا مع الكرسي لعظمة الكرسي، وأما العرش فلا يقدر قدره إلا الله، فهو العرش العظيم، عرش عظيم، فالله صاحب العرش ورب العرش، وهو جل وعلا يستوي على العرش لا لحاجة به إلى العرش، بل هو الذي يمسك العرش ويمسك السماوات والأرض. وهو رب العرش سبحانه وتعالى، قال سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون، ما يصفونه به من النقص، فيقولون له صاحبة، له ولد، الملائكة بنات الله، له شريك، له أنداد وأمثال، سبحان الله، ويتنزه الله ويتعاظم عن هذا الوصف الخبيث الوصف الناقص، فإنه جل وعلا هو العلي الأعلى وهو العظيم، هو الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم قال جل وعلا فذرهم يخوضوا ويلعبوا، ذرهم يعني اتركهم يا نبينا يخوضوا، والخوض هو كثرة الوقوع في الشيء وترديد الكلام فيه، والمراد به ما يخوضون به من الشرك وعبادة الأصنام والطعن في الدين والاستهزاء به وبأهله والتكذيب في أمر القيامة، فذرهم أي اتركهم في هذا الخوض الذي يخوضون فيه ويتخبطون. والغالب أن الخوض يطلق على ما كان كذبا، على ما كان كذبا، وقد يطلق على غيره. وأيضا يلعبوا، لأن حياة في حقهم لعب، دنياهم لعب يلعبون فيها، ما يستعدون فيها للآخرة ولا يعملون فيها الأعمال التي تنجيهم بين يدي الله جل وعلا، فحياتهم كلها لعب ولهو وباطل، أشياء لا تنفع ولا تجني عنهم شيئا في الآخرة. وإنما المؤمن هو الذي عرف قدر الدنيا واستغلها في طاعة الله والأعمال الصالحة، فأهل الكفر كلهم يلعبون، يلعبون حقيقة أن حياتهم لعب ولهو وغرور وباطل، لأنهم بعد ما يموتون تقوم عليهم القيامة فيدخلون النار. ماذا أجد عنهم، ماذا أجدت عنهم هذه الحياة؟ كانوا يلعبون، كانوا في لهو وباطل وأمور تضر ولا تنفع. وأننا تعلم يا عبد الله قدر نعمة الله عليك أن هداك للإسلام، وتعرف أيضا قدر هذه العبادات التي شرعها لنا من الصلاة والصيام والزكاة والحج وذكر الله والتسبيح والتحميد، هذه الأعمال الصالحة، هذه حقيقة هي الجد وهي الكنز الثمين الذي يستحق أن تنفق فيه الأعمار، حتى يرجو أو حتى يجد العبد ثمرة ذلك حينما يلقى ربه. قال جل وعلا فذرهم يخوضوا ويلعبوا، وهذا يقول العلماء فيه تهديد وتخويف لهم، اتركهم، اتركهم في لعبهم وغيهم وخوضهم، بل عاقبة عندنا حينما يعودون إلينا. هذا قال فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون، حتى يلاقوا يوم القيامة يوم تقوم الساعة، فعند ذلك يجدون مغبة ونتيجة وأثر هذا الخوض وهذا اللعب وعدم الإيمان بالله جل وعلا. فيا له من تهديد شديد ووعيد أكيد تحيا به قلوب المؤمنين. قال جل وعلا وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم. قال ابن كثير رحمه الله وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي هو إله من في السماء وإله من في الأرض، يعني هو المألوه المعبود في السماء وفي الأرض. في السماء تعبده الملائكة يألهونه ويعبدونه وهو إلههم وربهم، وفي الأرض يألهه المؤمنون ويعبدونه. ولهذا قال المؤلف رحمه الله أي هو إله من في السماء وإله من في الأرض يعبده أهلهما وكلهم خاضعون له أذلاء بين يديه وهو الحكيم العليم. وهذه الآية كقوله تعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. فهو سبحانه وتعالى العظيم الذي لا والد ولا ولد له، وهو الكامل وهو الإله المعبود في السماء وفي الأرض. فالله رب كل شيء ومليكه، حتى من كان كافرا من أهل الأرض فهو عبد لله. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لكن عبوديتهم لله عبودية الذل والخضوع. فحتى الكفار خاضعون لأمره رغم أنوفهم، فتجري عليهم أقداره، يموت من يموت منهم ويصاب بالمصيبة ويمرض ويصيبه ما يصيبه ولو كان من كان، فهو عبد لله خاضع لأمر الله وقضائه يجري عليه. والمؤمن عبد لله بالمعنى العام وعبد لله بالمعنى الخاص، وهي العبادة الشرعية، جمع بين العبادة الشرعية والعبادة العامة، وهي عبادة الخضوع والذل لله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم. حكيم جل وعلا، حكيم في شرعه، حكيم في أحكامه، حكيم في قدره، حكيم في أفعاله، يضع الشيء موضعه، وهو أيضا عليم قد أحاط علمه بكل شيء. وهذا يدل على كماله، فهو جل وعلا مع أنه إله أهل السماوات وإله أهل الأرض فهو حكيم في كل ما شرع وقدر، وهو عليم بكل ما يعمله العاملون لا يخفى عليه شيء من ذلك. ثم قال سبحانه وتعالى وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض. معنى تبارك قال بعض المفسرين أي كثرت خيراته، تبارك أي كثرت خيراته وعظمت واستمرت، لأن تبارك كلمة تبارك تدل على التعالي وعلى كثرة الخير ودوامه وتبارك أي بلغ الغاية في البركة، ولكن فيها أيضا معنى العلو، وفيها أيضا معنى دوام خيره وجوده على عباده سبحانه وتعالى. ولهذا ما يقال تبارك فلان، ما يقال تبارك فلان، ولكن لو أن رجلا جاءك وزارك ثم جاء الإخوة وحضروا حصل خير، لك أن تقول تباركت علينا يا فلان، يعني مجيئك صار بركة لنا وحصلت بركة بمجيئك. لكن يقال تبارك فلان هذا لا يقال إلا في حق الله جل وعلا. لأن فيه من المعنى ما لا يكون إلا به سبحانه وتعالى. قال: وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض. فله ملك السماوات والأرض، فهو المالك للسماوات والأرض وما فيهن وما بينهن، هو الخالق لهما، وهو المالك لأمرهما، وهو المدبر لهما. فكل من السماوات والأرض تجري على قضائه وقدره وتصريفه جل وعلا، فلا يقع فيها إلا ما يريد، ولا يحصل فيها شيء إلا بقضائه وقدره وعلمه المحيط بكل شيء. فتبارك الذي له ملك السماوات والأرض. وحينما يمدح نفسه جل وعلا ويثني على نفسه مثل هذا، فإن هذا إرشاد للقلوب الحية أن من ملك السماوات والأرض أنه هو الإله الحق، وأنه هو الذي يجب أن يعبد، لأنه هو الملك حقا، وهو ذو الملك العظيم، والذي يملك السماوات والأرض، فهو أوجدهما من عدم وملك أمرهما ويصرفهما، فهو دليل على أنه لا إله إلا هو، فالفاعل لذلك هو المستحق أن يعبد وأن يخص بالعبادة وأن يفرد بالعبادة سبحانه وتعالى. وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما. قد جاء في بعض الأحاديث أن بين الأرض والسماء الدنيا مسيرة 500 سنة، وبين السماء الدنيا والسماء التي تليها مسيرة 500، إلى أن قال بين السماء السابعة وبين العرش مسيرة 500، فبينهما مسافات عظيمة وأمكنة هائلة، فالله ربها كلها، وهو ملكها والمالك لها والمتصرف فيها، فهذا يدل على عظمته وكماله وقدرته جل وعلا. قال جل وعلا: وعنده علم الساعة. علم الساعة عنده وحده لا شريك له، لا يجليها لوقتها إلا هو، ولهذا لا أحد يعلم متى تقوم الساعة، فعلم قيامها ووقت قيامها لا يعلمه إلا هو. ولهذا لما سأل جبريل عليه السلام وهو أفضل الملائكة نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو أفضل بني آدم وأفضل الرسل، لما سأله متى الساعة قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. فلا يجليها لوقتها إلا هو، وهذا من علم الغيب الذي اختص الله به، وهو وقت قيام الساعة، لا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل، فعنده علم الساعة وإليه ترجعون. مرجعكم ومآلكم ومصيركم إليه، فسترجعون إليه وتقفون بين يديه حفاة عراة غرلا غير مختونين، فينبئكم بما كنتم تعملون. فأعد لذلك الموقف عدته، وهو بالإيمان بالله جل وعلا والإكثار من الأعمال الصالحة، لأنك سترجع إلى الله، ولا بد كل واحد منا سيقف بين يدي الله عز وجل حافيا لا نعال عليه، عاريا لا ثياب عليه، غير مختون، والشمس دانية من رؤوس الخلائق، والعرق منهم على قدر أعمالهم في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فاصبر صبرا جميلا. فيا عباد الله، لا بد أن ننظر فيما أمامنا، وأن نستغل أيامنا فيما ينجينا حينما نقف بين يدي الله جل وعلا، كما مر معنا بالآيات ليلة الأمس أن الذين آمنوا لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فإذا كنت من أهل الإيمان لا خوف عليك فيما أنت فيه ولا فيما يستقبلك، ولا تحزن على ما فاتك، فأنت آمن مطمئن، والناس في خوف وفزع. ولهذا هذا اليوم الذي مقداره 50,000 سنة جاء في بعض الأحاديث ما يدل على أن الله جل وعلا يخففه على أهل الإيمان، كما بين الظهر والعصر، بعض الألفاظ كما يصلي أحدكم ركعتين فهو على غيرهم على الكفار 50,000 سنة، وعلى المؤمنين يهونه الله وييسره عليهم بسبب رحمته لهم بأن وفقهم للإيمان والعمل الصالح. فجد واجتهد واقضي حياتك فيما ينفعك يوم تقف بين يدي الله جل وعلا. ثم قال: سبحانه وتعالى: ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. ولا يملك الذين يدعون من دونه، الذين يدعون من دونه يعني الأوثان والأصنام التي يدعونها الكفار من دونه جل وعلا، ويجعلونها لهم آلهة، ويجعلونها لله شركاء وأنداد وأمثال، لا يملكون الشفاعة. ما وهذا تكذيب لقولهم: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. الله قال جل وعلا: لا يملكون الشفاعة، ما يملكون الشفاعة ولا يستطيعون، لأنهم إما أنهم جمادات أشجار أو أحجار أو أموات، أو حتى لو كانوا أحياء فإنهم لا يملكون من أمر الله شيئا، لا يملكون من أمر شيء، ولا حق لهم في العبودية ولا في صرف شيء من العبادة لهم. ولهذا بين بطلان ما يدعيه الكفار بأن هذه الآلهة وهذه التي يدعون من دون الله شفعاء لهم عند الله جل وعلا، لا، ما يملكون الشفاعة ولا يشفعون. قال: إلا من شهد بالحق. إلا الاستثناء هنا استثناء منقطع، لأن الاستثناء المنقطع منقطع عما قبله وليس من جنسه. وتقدير الكلام هنا: ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة لكن الذين شهدوا بالحق وهم يعلمون يأذن الله لهم بالشفاعة، كما قال جل وعلا: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. قال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فالذين شهدوا بالحق هم الملائكة وعباد الله المؤمنون الموحدون وصغار وأولاد المؤمنين، فإنهم يشهدون بعد أن يأذن الله لهم، بعد أن يأذن الله لهم فإنهم يشفعون بعد أن يأذن الله لهم بالشفاعة، وأيضا يرضى عن المشفوع له، يرضى عنهم هم لأنهم أهل توحيد وإيمان، ويرضى عن المشفوع له بمعنى أن المشفوع له على التوحيد، لا يشرك بالله شيئا، لأن المشرك لا تنفعه الشفاعة، كما قال جل وعلا: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فالمشرك لا تنفعه الشفاعة، الشفاعة إنما تكون لأهل الإيمان. ولهذا قال العلماء: الشفاعة المثبتة هي التي اجتمع بها شرطان: الإذن للشافع بالشفاعة، والرضا عن المشفوع له. وقال بعض أهل العلم: والرضا عن الشافع والمشفوع له، كلهم من أهل التوحيد والإيمان. لكن فيكون المعنى: لكن من شهد بالحق وهم المؤمنون من الملائكة والإنس والأنبياء وسائر المؤمنين، وهم يعلمون أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ويعلمون التوحيد فيعملون به، ويعلمون الشرك ويجتنبونه، ويعلمون بالطاعات فيعملونها، ويعلمون المعاصي فيجتنبونها. هؤلاء ليسوا كالأنداد والأوثان التي تدعى من دون الله، فإن تلك لا شفاعة لها ولا تملك الشفاعة، وأما هؤلاء فإن الله يأذن لهم بالشفاعة لأنهم من أهل الإيمان ومن رضي الله جل وعلا عنهم، ولكن أيضا لا يشفعون إلا بعد أن يأذن لهم سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. لئن سألت كفار قريش من الذي خلقهم وأوجدهم من العدم ليقولن الله. وهذا دليل على أن كفار قريش، بل أكثر الكفار، بعضهم يقول الناس كلهم مقرون بتوحيد الربوبية، يقرون بتوحيد الربوبية، لأن الخلق هذا من توحيد الربوبية، لأنه توحيد الربوبية توحيد الله بأفعاله، فهو الخالق وحده لا شريك له، فهم يقرون بهذا. لكن هذا ما ينفعهم، لأنهم ما أتوا بتوحيد الألوهية. والصواب أن توحيد الربوبية متضمن ومستلزم لتوحيد الألوهية، فما دام أنكم تقرون بأنه هو الخالق وحده لا شريك له، فيلزمكم أن تفردوه بالعبادة وبالتأله والتعبد، ولا تجعلوا معه شريكا سبحانه وتعالى. قال ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون. أنى يعني كيف يؤفكون، يعني يصرفون عن الحق، مع أنهم مقرون بأن الله جل وعلا هو الذي خلقهم وأوجدهم من العدم، ولا أحد يستطيع يفعل ذلك غيره جل وعلا، فكيف يصرفون عن الحق؟ فلا يفردون من خلقهم وأوجدهم من العدم، ولا أحد يستطيع يخلقهم غيره، كيف صرفوا عن إفراده بالعبادة؟ لأنه هو المستحق أن يعبد وحده لا شريك له، لأنه لا خالق إلا هو، فهو الذي أوجدهم من عدم وهو الذي أسبغ عليهم النعم. ثم قال جل وعلا وقيله يا ربي إن هؤلاء قوم لا يؤمنون. وقيله فيها قراءتان، فقرأها بعضهم من السبعة بالنصب وقيله وقيله، وقرأها الكوفيون معهم بالكسر وقيله، فهما قراءتان. فعامة قراء المدينة ومكة والبصرة قرأوها وقيله، وقرأها الكوفيون وقيله، واختلف العلماء في توجيهها. فمن قالوا أنها تقرأ وقيله قالوا هذه معطوفة على الآية 80 وهي قوله أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم وقيلهم وقيله يا رب العالمين، حسبوا أن لا نسمع سرهم ولا نجواهم ولا نجواهم ولا نسمع قيل عبدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم يا ربي إن هؤلاء قوم لا يؤمنون، يحسبون أن لا نسمع سرهم ولا نجواهم ولا نسمع قول نبينا إن هؤلاء قوم لا يؤمنون. وقال بعضهم بل يقدر فعل، يقدر فعل مناسب فيقال وقال قيلة أو قال قولا يا ربي إن هؤلاء قوم لا يؤمنون. وأما من قرأها بالكسر وقيله فقال إنه معطوف على قوله وعنده علم الساعة، وعنده جل وعلا علم الساعة وعنده علم قيله يا ربي إن هؤلاء قوم لا يؤمنون، عنده علم الساعة جل وعلا وعنده علم قولي وعنده علم قيل نبيه يا ربي إن هؤلاء قوم لا يؤمنون. فالنبي يشتكي إلى ربه أن هؤلاء وهم كفار قريش قوم لا يؤمنون ولا يستجيبون لله جل وعلا، وهذا كما قال جل وعلا في آية أخرى يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، يشكي حال قومه إلى ربه والله عليم بهم، ولكن المراد بيان شدة كفرهم وعدم إيمانهم، وأن ذلك كان أهم النبي صلى الله عليه وسلم فاشتكاهم إلى ربه فقال إن هؤلاء قوم لا يؤمنون. قال الله عز وجل له فاصفح عنهم، فاصفح عنهم الصفح هو الإعراض عن المؤاخذة بالذنب، يعني فأعرض عن مؤاخذتهم، فأعرض عن مؤاخذتهم. قال بعض أهل العلم إن الآيات التي فيها أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصفح والإعراض عنهم هذه كانت بمكة ثم نسخت بآية السيف وهو الأمر بقتالهم، فلا إعراض عنهم ولا صفح عنهم. وقال بعض أهل العلم بل هي محكمة، والمراد أنك أدعهم إلى الحق فإن أبوا أعرض عنهم واصفح عنهم ولا يهمنك شأنهم، إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. قالوا وهذا منهج حتى الآن مع الناس، مع القريب أو البعيد، ترى بعض الناس على خطأ ومنكر سواء كان كبيرا أو صغيرا، فإذا دعوته وأمرته بالحق فأعرض عنه لأنه لن يسكت. إذا ما أراد الحق سيسبك ويذمك ويشتمك ويؤذيك ويعاديك، أعرض عنه، دع أذاهم، لأنك أنت دعوت لله وأنكرت لله، فأعرض عن أذاهم واصفح عنهم. وهذا منهج عظيم لا بد منه، لا بد منه، وإلا فإن العصاة أو الكفار لن يكتفوا بعدم الإيمان، بل سيؤذونك ويفعلون بك الأفاعيل. فأنت أدعهم إلى الحق وأنذرهم وأقم الحجة عليهم وأعرض عنهم، وأعرض، دع أذاهم واصفح عنهم وأعرض، لأن الإنسان لو انشغل بهم لربما تأثر هو. فالإنسان حينما يدعو إلى الله يدعو إلى الله يبتغي وجه الله. ولهذا قال العلماء الدعوة إلى الله تحتاج إلى علم قبل الدعوة، يعني إنكار المنكر يحتاج إلى علم قبل الدعوة والإنكار، وحكمة أثناء الإنكار، وصبر على الأذى بعد ذلك، لأن ليس كل الناس يقول جزاك الله خيرا، بل أكثرهم يسبك يذمك يشتمك يستهزئ بك يعاديك. لا تضعه في رأسك تعاديه وتحاول تتبعه، إن عليك إلا البلاغ يا أخي. الله هكذا وجه نبينا صلى الله عليه وسلم، قال فأعرض فاصفى عنهم وقل سلام. قالوا وقل سلام، هذا كقوله جل وعلا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامة، يعني أنت اصفح عنهم وأعرض، وأيضا قل سلام إذا جاءك كلام وذم وشتم، قل سلاما لا نبتغي الجاهلين، هذا أحسن ما تقول لهم. لا تبدأ معهم وتضع كما يقول رأسك في رؤوسهم فربما تنتصر لنفسك، لا، أنت أنكرت لله ودعوت لله، فما عليك إلا البلاغ، والحساب على الله جل وعلا. قال وقل سلام فسوف يعلمون، سوف يعلمون جزاء كفرهم وإعراضهم ومعصيتهم وأذيتهم لك وشتمهم، سوف يعلمون ذلك يوم يلقون الله جل وعلا ويقفون بين يديه سبحانه وتعالى. وهذا يتضمن تهديد ووعيد شديد أكيد تقشعر منه جلود الذين آمنوا، لأن الذي توعدهم هو الله، وسوف يعلمون ذلك ولا محالة ولا بد في القيامة. هذا ما يتعلق بهذه السورة الكريمة، وهي سورة الزخرف.